الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تكلمنا في اللقاءات السابقة حول كثير من خصائص هذا البلد الحرام وهذه البقعة المباركة وهذا البيت المعظم، وذكرنا أن لهذا البيت حدود من جميع أطرافه، ما دخلها كان له حكم خاص وما خرج عنها كان له حكم خاص. ومن الأحكام التي تتعلق بهذه الأماكن المقدسة تحريم صيدها وتحريم قطع شجرها وتحريم أخذ لقطتها إلا لمن يريد تعريفها. أضف إلى ذلك ما يحصل من عظم الجرم بارتكاب المحرمات فيه، فإنها تتضاعف كما كيف كما أن الحسنات تتضاعف كما. ومن الأحكام المتعلقة بهذا الحرم المبارك أنه لا تمنع الصلاة فيه أي ساعة من ليل أو نهار حتى في الأوقات الممنوعة، والطواف كذلك، كذلك المرور بين يدي المصلي، فإن للحرم المدني والحرم المكي خصوصية بهما، لا يجوز لشخص يصلي أن يمنع من يمر بين يديه، وإذا عجز المصلي أن يسجد على الأرض فليسجد على من أمامه من رجل شخص أو جسده أو بدنه ولا حرج في ذلك. وما يفعله بعض الحجاج أو المعتمرين حينما يريدون الصلاة عند مقام إبراهيم عليه السلام من أنهم يجعلون حلقا تمنع المارين من المرور بين يديهم، فهذا من الأمور التي لا يصح لهم أن يفعلوها. والمصلي خلف المقام سواء كان مر بين يديه رجل أو امرأة لا حرج في ذلك. ثم إن الصلاة خلف المقام سنة من السنة، يجوز أن تصلى في غير هذا المكان، وإذا كان المحافظ عليها يؤدي إلى ضرر بمن يصلي فلا يجوز له ذلك، لأن الصلاة عند مقام إبراهيم أو في مقام إبراهيم سنة، وترك الأذى وتعطيل الناس واجب من الواجبات، والواجبات مقدمة على السنة. فهذا البيت جعله الله سبحانه وتعالى حرما آمنا، لكنه لا يعيد عاصيا ولا يمنع مجرما من أن يؤخذ منه الحق، فمن سرق فيه قطعت يده، ومن انتهك أعراض الناس عوقب بالعقوبة الشرعية، ومن نوى فيه بإلحاد بظلم عاقبه الله سبحانه وتعالى وعذبه، كما في قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولذلك كما تعلمون في قصة أبرهة الحبشي أو الأشرم، حينما أراد وهو في صنعاء أن يأتي ويهدم هذا البيت، سلط الله سبحانه وتعالى عليه وعلى من كان معه من قومه الذين أتوا لهدم هذا البيت، سلط عليهم طيرا أبابيل، كما ورد في قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فمن أراد هذا البيت أو أهله بأذى سرقة أو انتهاك أعراض أو إثارة أو تشويش على عباده، فسيذيقه الله سبحانه وتعالى من عذاب أليم بمقتضى هذه العذاب وبمقتضى ما عاقب به الجبابرة الأول. فإن مكة إنما سميت مكة أو بكة لأنها تبك عناق الجبابرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قضية ابن خطل: اقتلوه وإن كان متعلقا بأستار الكعب. فمن أحدث فيها أو نوى أذية في لعباد الله فيها أو تدنيس هذه البقعة المباركة أو التشويش على المصلين والمعتمرين وعلى الحجاج سيذيقه الله سبحانه وتعالى عذابا أليما ويكشفه ويكشف سره. وما رأينا من سارق ولا مشوش ولا داع إلى شعارات إلا وقد ناله أذى كثيرا. فكم من سارق أتى بجوار هذا البيت الحرام وزاحم الناس عند الحجر الأسود ثم كشفه الله سبحانه وتعالى في آخر فترة حتى قطعت يده. وكم من مختلس أو مغتصب أظهره الله سبحانه وتعالى وفضحه على رؤوس الأشهر. فهذه البقعة المباركة ينبغي استشعار عظمتها وعظمة من تعود إليه وهو الله سبحانه وتعالى. فليستشعر الحاج والمعتمر عظمة الرب سبحانه وتعالى وشرف الزمان والمكان. فإذا استشعر ذلك تجنب الرفث والفسوق والعصيان. والحج المبرور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس له جزاء إلا الجنة. لكن ما هو الحج المبرور؟ هو الذي لا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال ولا عصيان، لا خروج عن أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه. ما يفعله كثير من الحجاج من المزاحمة أو المدافعة للضعفاء هذا من الرفث والفسوق والعصيان الذي يخرج الحج عن كونه مبرورا إلى كونه غير مبرور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وكما قال صلى الله عليه وسلم. والنبي صلوات الله وسلامه عليه أمر عمر أو نهى عمر فقال له يا عمر إنك رجل قوي فلا تزاحم الناس عند الحجر فتؤذي الضعيف، فإن وجدت خلوة فسلم وإلا فانصرف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كان تقبيل الحجر الأسود سنة من السنن، لكنها إذا كانت تؤدي إلى ضرر كما يفعل كثير من الحجاج والمعتمرين بأن يقوم القوي بدفع الضعيف أو يتجمعون جماعات متعددة ويدفعون من قبلهم من نساء وعجزة ومن لا يستطيع أن يقف أمامهم، فإن هذا من الرفث والفسوق والعصيان، وإن هذا مخرج للحج المبرور إلى أن يكون حجا غير مبرور. فعلينا يا إخوان جميعا أن نتذكر عظمة الله سبحانه وتعالى وقوته. من كان عنده قوة فإن الله سبحانه وتعالى أقوى منه وقادر على أن يسلط عليه من هو أقوى منه ويدفعه. والجزاء كما يقال من جنس العمل، اعمل ما شئت كما تدين تدان. فينبغي الرفق بالضعفاء وبالعجزة من طائفي ومن الطائفين والمصلين سواء عند هذا البيت أو في الأبواب دخولا وخروجا أو عند الجمرات أو عند الانصراف من عرفة أو عند الانصراف من مزدلفة. كل هذا ينبغي للحاج أن يراعي بعضهم بعضا في هذا المكان ويستشعروا عظمة الله سبحانه وتعالى. فإنهم قد أتوا من بلاد بعيدة يحدوهم الشوق ويتحدوهم الرغبة لأن يرجعوا من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمها، ولا يحصل ذلك إلا باجتناب ما يخدش هذا الحج من رفث مداحم ومزاحم واستعراض للقوة والعضلات أو أذية الضعفاء والمساكين والعجزة. كل هذا من الرفث والفسوق والجدال، كل هذا مما يخرج الحج المبرور كل هذا مما يخرج الحج المبرور حتى يكون غير مبرور. فيا إخوان تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ومن استطاع منكم أن يوجه الحجاج والمعتمرين إلى ذلك فليفعل، فإن الله سبحانه وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح أن تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. بخير من الخير أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تأمر المزاحمين والمزاحمين والمستعرض العضلات وتذكرهم بقوة الله سبحانه وتعالى وبعظمة بيته وبشرف الزمان والمكان. هذا من العمل المبرور ومن الحج المبرور. إذا أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر أو تلوت قرآنا أو نصحت مخطئا أو وجهت جاهلا، كل هذا من أعمال البر. فتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من حج ولم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. اتقوا الله يا إخوان في هذه الأماكن وفي هذا الزمان، فإن كثيرا مما يحصل من موت الناس أو العجزة إنما هو بسبب بعضهم بعض، يتدافعون ويسقط قويهم ضعيفا ويقتلهم. ومن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من أحياها بأن دفع عنها حينما رأها سقطت تحت أرجل المشاة، من أحياها، من ساعد على إخراجها وانتزاعها فكأنما أحيا الناس جميعا. لا أطرش ما أسمعش وبنشد على ثلاث كلمات يا شيخ. فضل عن ذلكم. لا ناوي بالحج من غادي والعمرة عرفت، والأحرام مرة نسها والحكم شن ندفع فدوة على فدوة شاملة على الحك ولا والسهوان. ما فيها إلا إذا سكت شعر، سكت شعر منك لا ما كانت بشعر، ما في مانع تحك على راسك بس لا تغطيه. لا تغطيه ما غطي. وهذا عند الطواف فقط تكشف هذا عند الطواف بس، تكشف جانبك الأيمن على طوافك بس. نعم غير وبعدين نهار نجي من عرفات ناوي العمرة حج والعمرة. أنت الآن إذا أنهيت العمرة إن شاء الله تتحلل بعد ثم العمر. إذا جاء يوم التروية تذهب إلى منى وثم بعده إلى عرفة ثم بعده من عرفة تنزل وتطوف. ناوي الحج قبل يا حاج. أنت الآن مفرد ولا متمتع؟ لا عمرة تريد الآن؟ تريد عمرة؟ عمرة ولا لا؟ عمرة أريد عمرة. عمرة إذا انتهيت من العمرة تحلل، احلق شعرك بعد العيد والله طبعا. الآن إذا أنهيت العمرة اليوم ولا بكرة تتحلل. نقدر نجيبها العمرة اليوم تأتيها إن شاء الله ولا الليلة. اليوم أو بكرة إذا نهيت العمرة إن شاء الله تتحلل، ثم إذا تحللت يوم التروية تحرم إن شاء الله وتعتبر متمتع. من كان تريد أن تكون مفرد بالحج فقط عشان ما تذبح هدي حتى لا تنحر هدي، تريد تنحر هدي تريد أن تذبح؟ لا ما عنديش فلوس باش نذبح. ايه ما تريد أن... حاجه اللي هي نفذبيه اللي عندي بنعط نفذبيه. كيف نويت انت؟ ناوي بالحج هو الاول بعدها العمره. ايوه مفرد اذا ايوه تبقى هكذا تطوف ايوه وتسعى وتبقى باحرامك حتى يوم الترويه وتذهب الى منى ان شاء الله. وبعدين نجي من منى نمشي بعد العمره. بعد ما تجيب العمره تاتي من منى تاتي بعمره ان شاء الله بعد ما نحيد الاحرام الله يخليه برا يوم العيد. اي نعم تحلق وتشيل الإحرام وتلبس ونمشي للعمرة. لا تخلي العمرة بعد ما تنتهي من أعمال الحج بعد يعني ما تنتهي ثالث يوم. بعد ثالث بعد يوم ثالث يوم إن شاء الله نحرم ثاني ونطوف إن شاء الله. تحرم من التنعيم من المساجد عايش أستاذ عايش ماشي من مكة تنعيم هنا تسأل السائكين يذهبون بك إلى هنا. خلاص نعم. هنا يا أخوان ينبغي التعاون على البر والتقوى في جميع أمور الحجاج في أي مكان من الأماكن. نتعاون على البر والتقوى ونصحهم وتوجيههم وإرشادهم والعطف والشفقة والرحمة ومساعدتهم في أمور الدين وأمور الدنيا. من تصدق فليتصدق عليهم ولو بدلالة أو بإرشاد أو بتوجيه، كل هذا مطلوب منا ونحن في جوار بيت الله. هذا من الأعمال الخيرة للحجاج ولغير الحجاج. من عرف شيئا فليعلمه من لا يعرفه. ولنبدأ الآن بباب ذكر دخول مكة، ونستعجل في الدعاء وغيره ولا نقف إلا عند ما له أو ما يحتاج إلى بيان. نعم يجوز إن شاء الله. نعم لو تكتبه ترتاح. خذ الأخ عندك يكتب السؤال أعطيه ورقة يا شيخ واكتب لهم جزاك الله خير. أو مستعجل بتمشي مش كلمة تفضل. نعم بس يجوا شيخ عدي الإسلام أدتهم شنبا صلاة ماذا؟ بالعين ما في لازم ترى حرمت من ناك نويت وحرمت وفديت ذا ولكن ركعات ما في ركعات ما كان مشكلة ما للإحرام ركعات سيدي تقبل الله منه ومن صالح الله يبارك فيك سيدي بارك الله عليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد قال المؤلف يرحمه الله ونفعنا بعلمه وعلمكم في الدارين وأجزل لكم الأجر والمثوبة آمين باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي يسن دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها ويسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة لما روى مسلم وغيره عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى وأناخ راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل. نعم هنا قول المؤلف رحمه الله يسن دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها. النبي صلى الله عليه وسلم دخل من الحجون وهي كداء وقال ادخلوا من حيث قال حسان هدمنا خيلنا إن لم تروها كثير النقع موعدها كداء. كداء هو الحجون الآن المعروف. وخرج من باب الشبيك أو من جهة على جهة الشبيك ويتجه إلى ذي طوى وهي المعروفة الآن بالزاهر. قوله يسن الدخول من أعلاها هذا إذا ما كان فيه تنظيم للسير حركة السير سيارات أو وكذلك الدخول من باب بني شيبة أو من باب السلام هذا إذا كان ما فيه مشقة ولا فيه ازدحام. أما إذا كان فيه ازدحام فيدخل من الباب الذي لا يسبب تعطيلا للحجاج والمعتمرين. فإذا كان فيه تنظيم للسير فيدخل من الجهة التي يوجهه رجال الأمن والمرور إلى الدخول منها بأي جهة من الجهات أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والدخول من هنا سنة. فإذا وجه رجال المرور أو رجال الأمن بالدخول من جهة أخرى أو التوجه إلى أماكن أخرى لا زحام فيها أو لا مشقة على الداخلين فيها فيجب طاعتهم. والمحافظة على السنة تترك إذا كان من يريد أن يحافظ على السنة قد يقع في معصية. ومن المعاصي هي مخالفة رجال الأمن ورجال المرور الذين أوكل الله سبحانه وتعالى أوكل إليهم الله سبحانه وتعالى تنفيذ أوامر ولي الأمر. فإن ولي الأمر قد جعل تنظيم المرور لجهة والنظافة لجهة وتنظيم الدخول مع الأبواب والخروج منها إلى جهة أخرى وكل هؤلاء هم أولي الأمر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالمحافظة على الأبواب معينة أو جهات معينة دخولا أو خروجا هذا يكون في حالة سعة الأبواب وقلة الزحام وقلة الأضرار. أما إذا كان فيه زحام شديد يضر بما بك أو بغيرك إذا أتيت من هذه الجهة فلا يجوز حينئذ المحافظة على هذه الأماكن لأن المحافظة سنة. وما سيحصل لك أو لغيرك ضرر وترك الضرر واجب من الواجبات والسنة تترك للقيام بأداء الواجبات. نعم. ويسن أن يقول عند دخوله بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال افتح لي أبواب فضله ذكره في أسباب الهداية. فإذا رأى البيت رفع يديه لفعله عليه السلام رواه الشافعي عن ابن جريج. نعم إذا رأى البيت رفع يديه وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأمر برفع اليدين. إذا رأى البيت وإذا كبر تكبيرة الإحرام وإذا كبر تكبيرات الركوع وإذا كبر للجنازة وفي صلاة الاستسقاء وإذا دعا الله سبحانه وتعالى أو رقى الصفا والمروة وإذا كان طائفا ولم يتمكن من استلام الحجر أو تقبيل الحجر أو استلامه أو استلام الركن اليماني فيؤشر بيديه إليهما. نعم. وقال ما ورد ومنه اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا. والحمد لله على كل حال. اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك. اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله. لا إله إلا أنت. يرفع بذلك صوته ثم يطوف مطبعا في كل أسبوعه استحبابا إن لم يكن حامل معذور بردائه والاطباع. نعم. ثم يطوف مطبعا. الاطباع سنة من سنن الطواف فقط ومن طواف القدوم فقط. لا يسن الاطباع إلا في طواف القدوم أو طواف الذي يأتي به الحاج أول ما يأتي وهو قادم من خارج مكة. أما إذا انتهى من الطواف فلا يشرع الاطباع. والاطباع أن يجعل طرفي رداءه على عاتقه الأيسر ووسطه تحت إبطه الأيمن. فهذا سنة من سنن الطواف فقط. وطواف ماذا؟ طواف القدوم فقط. وكذلك الرمل سنة من سنن طواف القدوم فقط في الثلاثة الأولى أو في كلها. في الثلاثة الأولى على الراجح وعند بعض أهل العلم في الأشواط كلها من الحجر الأسود إلى الحجر أو إلى الركن خلاف بين العلماء. نعم. وإذا فرغ من الطواف أزال الاطباع. نعم إذا فرغ من الطواف أزال الاطباع لأن هذا سنة مؤقتة بالطواف. يبتدئ المعتمر بطواف العمرة لأن الطواف تحية المسجد فاستحبت البداءة به ولفعله عليه السلام. نعم المعتمر طبعا طوافه الأول هو طواف عمرة وسعي السعي عمره كذلك سواء كان متمتعا بها أو معتمرا فقط فإنه يؤدي الطواف ثم بعد ذلك السعي بعده. نمشي نجيب العمل بخلنا. ويطوف القارن والمفرد للقدوم وهو الورود فيحاذي الحجر الأسود بكله أي بكل بدنه فيكون مبدأ طوافه. نعم يبدأ الطواف من الحجر الأسود ولو قصر من ذلك شيء ما تم طواف. والآن مجعول أمامه علم أخضر أو لمبة خضراء تحاذي الحجر الأسود ولا ينبغي للحجاج أن يقفوا عند هذا المكان كثيرا لما يحصل من وقوفهم في هذا المكان من تعطيل الحجاج والمعتمرين وكثرة الزحام وتعطيل السائرين في الطواف. بل يبدأ من ذلك الموضع ويمشي مشيا لا يضر بمن لا يعطل من خلفه ولا يضر بمن قبله. ويستلمه أن يمسح الحجر بيده اليمنى. وفي الحديث إنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم رواه الترمذي وصححه. نعم الحجر الأسود مشروع تقبيله بالشفتين واستلامه باليدين. والركن اليماني مشروع استلامه باليدين. وبقية الأركان لا يشرع لا استلامها ولا تقبيلها. فورد عن هذا الحجر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه يوم القيامة يأتي وله عينان ولسان يشهد لمن قبله توحيدا لله سبحانه وتعالى خالصا لله سبحانه وتعالى. أما من أتى ليقال حاج أو ليقال معتمر أو أتى ليسرق الناس أو ليغتصب أموالهم فإنه سيشهد عليه حينئذ يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أو حالها تشهد على كل ما وقع عليها من خير أو شر. نعم. ويقبله لما روى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكي فقال يا عمر ها هنا تسقب العبرات رواه ابن ماجه. نعم يا أخوانا تقبيل الحجر الأسود واستلامه واستلام الركن اليماني هذا سنة من السنة. إن كان فيه فرجة ولا يعطل الحجاج والمعتمرين فينبغي المحافظة على السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قد قبله وقبله صحابته رضي الله عنهم في بعده. وإن كان في تقبيله أذى أو ضرر للحجاج والمعتمرين أو تعطيل للطائفين والعاكفين والركع السجود، فالمحافظة على السنة إذا أدت إلى ضرر أو إلى ترك واجب لا تصح، لا ضرر ولا ضرار. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإذا كانت المزاحمة تؤدي إلى ضرر فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا عمر إنك رجل قوي فلا تزاحم عند الحجر الأسود فتضر الضعيف، فإن وجدت فرجة فسلم وإلا فانصرف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام لعمر رضي الله عنه، وكل من كان مثل عمر أو فعله يؤدي إلى ضرر بغيره فهذا الحديث أمر له، ولا فرق بين أمره صلى الله عليه وسلم لعمر ولا لغيره، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نقل الأثرم ويسجد عليه وفعله ابن عمر وابن عباس. فإن شق استلامه وتقبيله لم يزاحم واستلمه بيده وقبل يده. نعم، كما في مثل هذه الأيام يشك يا إخوان التقبيل ويشق الاستلام، فينبأ، وسواء للحجر الأسود أو للركن اليماني أو كذلك الصلاة عند مقام إبراهيم صلاة الركعتين، وكل هذه سنة. إذا شقت أو سببت ضررا للشخص نفسه أو لغيره فلا يحافظ عليها، بل يترك الأذى والضرر وليأتي بالواجبات فقط. فإن السنن إذا كان أداؤها يؤدي إلى ضرر أو يؤدي إلى تعطيل أو يؤدي إلى مشقة على الحاجة أو على غيره فلا يترك الواجب ويقوم بأداء السنة، كما نرى كثيرا من الحجاج سامحهم الله سبحانه وتعالى. لما روى مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده، فإن شق استلمه بشيء وقبله، روي عن ابن عباس. فإن شق اللمس أشار إليه أي إلى الحجر بيده أو بشيء ولا يقبل. النبي صلوات الله وسلامه عليه كما تعلمون طاف على ناقته وكان يؤشر إلى الحجر بمحجنه صلوات الله وسلامه عليه، لكن تقبيل المحجن هذا عند المحققين من العلماء أو بما يؤشر به إليه لا يصح عند المحققين من العلماء. نعم. فإن شق اللمس أشار إليه أي إلى الحجر بيده أو بشيء ولا يقبله، لما روى البخاري عن ابن عباس قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير كلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبر. نعم، هنا كما يا أخوان الطواف على بعير كذلك الطواف بالوسيلة الموجودة الشباري الموجودة الآن للعجزة، خصوصا للعجزة والنساء كبار السن أو الذين أصابهم مرض أو عرج أو عمى أو غيره، فهذا رخصة من الله سبحانه وتعالى، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بنفسه ولم يكن به ضرر، ولكن ينبغي الاحتياط في حالة الشباري هذه أو غيرها أن يكون وجه الحاج والمعتمر أو البيت عن يسار الحاج والمعتمر، لا يكون عن يمينه، كما يتقابل بعض الحجاج أو بعض الذين يحملون الحجاج يحملون اثنين، إذا حملوا اثنين ينبغي أن تكون وجوههم كلها إلى الأمام، لأنهم إذا تقابلوا أصبح أحدهم غير طائف على غير الصورة الصحيحة، لأن يجعل البيت حينئذ عن يمينه، والمشروع أن يجعل البيت عن اليسار. وكذلك في حالة الصبيان، من يحمل صبيا أو غيره ينبغي عليه أن يجعل البيت عن يسار الصبي، وكذلك كثير من الحجاج سامحهم الله يجعلون إطار وحاجز على النساء، فيجتمع 10 من الرجال الأقوياء ويجعلون النساء في وسطهم ويعملون عليهم دائرة، وهذه الدائرة آخرها البيت عن يسار، لكن مع الجانبين الشرقي والشمالي والجنوبي هؤلاء بعضهم مستدبر البيت وبعضهم مواجه إليه مستقبل له، وهذه ليست من الصفات الصحيحة في الطواف. فإن الصفة الصحيحة في الطواف أن يجعل البيت عن يساره، وما نراه من بعض هؤلاء الحجاج أحيانا لا ينبغي ولا يجوز، وطوافهم حينئذ لا يجوز بهذه الصورة إلا عند الحنفية. نعم. ويجعل البيت عن يساره لأنه عليه السلام طاف كذلك وقال خذوا من طاف ماشيا. نعم، الأفقي وهو الذي أتى من خارج مكة يرمي، والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، هذا إذا كان الرمل لا يؤدي إلى ضرر ومدافع، أما إذا كان يؤدي إلى ضرر فيمشي بقدر ما لا يضر غيره لأن لا يعطل من خلفه ولا يدفع من قبله. فالرمل في طواف القدوم وكذلك الاطباع في طواف القدوم، لكن الرمل هل هو في الثلاثة الأشواط كل في السبعة الأشواط أو في الثلاثة الأولى فقط؟ إذا كان في زحام لا في الثلاثة ولا في السبعة، لأن المحافظة على الرمل سنة وترك الضرر واجب، والواجب مقدم على السنة. نعم. فيسرع المشي ويقارب الخطى ثلاثا أي في ثلاثة أشواط، ثم بعد أن يرمل الثلاثة أشواط يمشي أربعا من غير رمل لفعله عليه السلام، ولا يسن رمل لحامل معذور ونساء. نعم، إذا كان الشخص يحمل معذورا أو كان النساء، أم المؤمنين عائشة تقول ليس على النساء سعي في الطواف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فليس على النساء سعي أو رمل أو شدة سعي بين الميلين الأخضرين في المسعى، لا في الطواف ولا في المسعى، فهذه سنن من سنن الرجال، وقد شرعت حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأحرموا بالعمرة من الجعران، وقالت قريش إن جاءكم النبي صلى محمد وقد أنهكته حمى يثرب أصحاب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإظهار الجلد والقوة للطباع وإظهار الجلد والرمل حتى يبين لهم أنهم أقوياء، فزال السبب وبقي المسبب، فهو سنة إلا أنه إذا كان يؤدي إلى ضرر لا يجوز المحافظة عليه. ولا يسن رمل لحامل معذور ونساء ومحرم من مكة أو قربها. نعم، كذلك المحرم من مكة أو قربها لا يسن له الرمل، لكن هل يسن له طواف قبل أن يذهب إلى منى وعرفة؟ خلاف بين العلماء، أكثرهم يقول لا يسن الطواف في حق المكي، ولذلك لو طاف وسعى بعده يقولون سعيه لا يعتبر سعيا للحج، بخلاف الآفاقي فإنه إذا كان مفردا أو قارنا وسعى مع طوافه فإن سعيه يكفيه عن سعي الحج. أما أهل مكة فأكثر العلماء على أن السعي بعد الطواف لو طاف المكي قبل أن يخرج إلى عرفة أو قبل أن يخرج إلى منى يوم التروية فإن طواف هذا يقولون ليس بمسنون، ولذلك إذا سعى بعده لا يعتبر سعيه سعي الحج إلا عند بعض الشافعية وهو صاحب البيان، فإنه قال لو سعى المكي بعد طوافه أجزأه عن سعي الحج، ولكن ينبغي الأخذ برأي الجمهور. نعم. ولا يقدر الرمل إن فات في الثلاثة الأول. نعم. والرمل أولى من الدنو من البيت، ولا يسن رمل ولا اطباع في غير هذا الطواف، ويسن أن يستلم الحجر والركن اليماني في كل مرة عند محاذاتهما، لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه. نعم، التكبيل بالشفاه والاستلام باليدين، فالحجر الأسود يسن تكبيله واستلام، والركن اليماني يسن استلامه فقط، وبقية الأركان لا يسن استلامها ولا تكبيلها، وليس هذا من باب الزهد أو عدم الرغبة في بيت الله، بل هذا من باب الاقتداء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فالصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتمسحون بأطراف البيت ولا كانوا يتمسحون بأركانه ولا بشذروانه، كانوا يدعون في الملتزم، يقبلون الحجر الأسود ويستلمون الركن اليماني فقط، وبقية الأركان أو بقية جوانب البيت لا يشرع استلامها ولا تقبيلها ولا التمسح بها. ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. والأصل في العبادات التوقيف، فإن الله سبحانه وتعالى لم يتعبدنا إلا بما شرع لنا، فلا يتعبد الإنسان ربه إلا بما ورد له أصل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع والتحريم إلا ما ورد له أصل في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو اقتضت الأدلة الصحيحة أو القياس أو الإجماع. نعم. فإن شق استلامهما أشار إليهما، لا الشامي وهو أول ركن يمر به، ولا الغربي وهو ما يليه، ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم، الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود كان صلى الله عليه وسلم يحافظ على ذلك: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي باقي طواف يدعو بما أحب من وأن يعطيها الله سبحانه وتعالى، ويكثر تكرار كلمة التوحيد، فإن الحاج لا يزال ملبيا وموحدا لله سبحانه وتعالى منذ أن تلبس بهذا الإحرام حتى يبدأ في الطواف في التلبية. والتلبية إنما هي شعار التوحيد وشعار الموحدين. نعم. ومن ترك شيئا من الطواف ولو يسيرا من شوط من السبعة لم يصح، لأنه عليه الصلاة والسلام طاف كاملا وقال: خذوا عني مناسككم. نعم، الطواف بالبيت سبعة أشواط، من ترك منه ولو جزءا بسيطا لا يصح، يبدأ من الحجر الأسود وينتهي به، فلا يترك شيئا منه. ولا يجوز يا أخواني، وينبغي التنبيه على هذا جميعا نتعاون عليه، وكما رأيتم اليوم الماضي حينما جاءنا شخص وذكر أنه قد حينما جاء بعض الأشواط وزاحمه المزاحمون دخل مع الحجر، دخل مع حجر إسماعيل في شوطين اثنين، وهذا لم يطف بالبيت كاملا وطوافه ناقص وعمرته لم تصح، يجب عليه أن يأتي بالعمرة. ولعل الله سبحانه وتعالى يوفق سماحة الشيخ رئيس الحرمين ويسد المدخل الشمالي من مداخل الحجر إسماعيل، فإن في هذا تحقيق لمقاصد الشارع العظيم، وتهيئة للحجاج والمعتمرين بأن يتموا نسكهم، لأن بعض الحاج وبعض المعتمرين يجهلون الدخول مع هذا المكان ويظنون أنه إذا دخل مع هذا المكان طوافه صحيح، والواقع أنه غير صحيح. فقد جاءني في هذا الأسبوع أكثر من شخص وذكر أنه في شوطين اثنين دخل مع حجر إسماعيل، وحينئذ لا تعتبر عمرتهم قد تمت، بل يجب وحلق وقصر وقلم أظافره وتطيب ولبس المخيط وفعل جميع أكثر محظورات الإحرام، وهذا ناشئ عن الجهل. فينبغي علينا التعاون على البر والتقوى، ولعل الله سبحانه وتعالى أو من يبلغ سماحة الشيخ بأن يسد هذا الباب الذي من جهة الدخول، أما الذي من الجهة الجنوبية فهذا لا حرج فيه، حتى لو دخل الحاج والمعتمر معه فإنه سيخرج معه ويعتبر طوافه كاملا، أما إذا دخل مع الحجر وطاف معه فيعتبر طوافه حينئذ غير صحيح وغير كامل. ولو سد هذا أو جعل عليه ساجا من حديد أو من شبكة أو غيره فلا يعتبر في هذا مخالفة ولا بدعية إن شاء الله، وإنما هو تحقيق لمقاصد الشارع العظيم لأن تتم أنساك الناس وعمرتهم وحج. نعم. أو لم ينوه، أن ينوي الطواف لم يصح لأنه عبادة أشبه الصلاة. ولحديث لم ينوه هنا هل يحتاج الطواف كل نسك من أنساك الحج إلى نية مستقلة وإلا نية عامة تكفي ويشترط أن يستصحب حكمها؟ خلاف الراجح يا أخوان أن يشترط نية واحدة ويستصحب حكمها على معنى أن لا ينوي قطع النية، فإن هذا هو المتيسر وهذا هو الموافق لمقاصد الشريعة العامة. فإن نية الحاج والمعتمر لكل عمل يعمله خاصة هذا قد يغفل عنه أو يسهو عنه أحيانا، خصوصا في عرفة وبعض المشاعر الأخرى، ولذلك اختلفوا في من أغمي عليه في عرفة، هل حج صحيح وإلا غير صحيح. من يقول أنه يشترط لها نية مستقلة يقول لا يصح وقوف، ومن قال أن الحج يكفيه نية واحدة بشرط أن يستصحب حكم النية يقول وقوفه وحج حينئذ صحيح، وهذا هو الموافق لمقاصد الشارع الحكيم. فإن النية قد تغيب لكن يشترط أن لا أن يستصحب حكمها بأن لا ينوي قطع النية، ولو نوى قطع النية في الحج لا يخرج من الحج بقطع النية. نعم. أو لم ينوي نسكه بأن أحرم مطلقا وطاف قبل أن يصرف إحرامه لنسك معين لم يصح طوافه. نعم، إذا لم ينوي نسك معروف أنه ما دخل في الإحرام، والإحرام معناه هو الدخول في النسك النية، فإذا طاف من غير نية فقد أتى بعمل كما يأتي بالمشي وغيره، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. أو طاف على الشاذروان بفتح الدال وهو ما فضل عن جدار الكعبة لم يصح طوافه. طبعا الشاذروان الآن لا يمكن الطواف عليه لأنه قد أصبح مائلا، وجزى الله من فعل هذا خيرا، فإنه قد حال بين الناس وبين ما هم ممنوعين منه. وهل الشاذروان من البيت وإلا جعل سواند له؟ في خلاف، الراجح أنه جعل ساند لجدار البيت ولم يكن من البيت. وأما الحجر فهو من البيت، فمن طاف مع الحجر فلم يطف بالبيت كان. نعم. أو طاف على جدار الحجر بكسر الحاء المهملة لم يصح طوافه، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الحجر والشاذروان وقال خذوا عني مناسككم. أو طاف وهو عريان أو نجس أو محدث لم يصح طوافه. نعم، أو طاف وهو عريان أو وهو نجس أو وهو محدث لا يصح طوافه، لأن من شروط صحة الطواف الطهارة عند جمهور العلماء. منهم من يقول أنه ليس بشرط وإنما الطهارة واجبة في الطواف، لكن الراجح من أقوال العلم أن الطهارة شرط في صحة الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح أن تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير، ومن الخير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودلالة الضال وإرشاد الجاهل ومنع الظالم وهكذا. لقوله عليه السلام الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، رواه الترمذي والأكرم عن ابن عباس. ويسن فعل باقي المناسك كلها على طهارة، وإن طاف المحرم لابس مخيط صح وفدا. نعم، لو طاف المحرم لابس مخيط، المخيط لبسه من محظورات الإحرام، ومن لبس محظورا من محظورات الإحرام وجب عليه الفدية، والفدية كما تعلمون مخيرة بين ثلاثة أشياء وأولاها هو أنفعها وهو نسك. نعم. ثم إذا تم طوافه يصلي ركعتين نفلا يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص بعد الفاتحة، وتجزئ مكتوبة عنهما، وحيث ركعهما جاز. نعم، حيث ركعهما جاز، وخصوصا إذا كان فيه زحام فلا ينبغي المحافظة عليهما عندما خلف مكان إبراهيم، بل يصليهما في أي مكان من المسجد الحرام أو من غيره. فإن عمر رضي الله عنه الخليفة الثاني وهو ممن أمرنا بالابتداء به طاف بعد الفجر وصلاها بذي طوى، وذي طوى قريبة من الزهر الآن، أبار هناك، صلى ركعتي الطواف هناك، فيصليها في أي مكان فيه سعة وليس فيه ضرر ولا تعطيل لسير الحجاج والمعتمرين أو راحة. نعم. والأفضل كونهما خلف المقام لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا في حالات السعة وفي حالات التي لا يعطل المصلي الطائفين الذين يطوفون بالبيت الحرام، أما إذا كان يعطلهم فإن الصلاة سنة خلف المقام ورفع الأذى والضرر واجب والمحافظة على الواجب أولى من المحافظة أو مقدمة على المحافظة على السنة. نعم. فصل. ثم بعد الصلاة يعود ويستلم الحجر لفعله عليه الصلاة والسلام، ويسن الإكثار من الطواف كل وقت، ويخرج إلى الصفا من بابه أي باب الصفا ليسعى فيرقاه أي الصفا حتى يرى البيت فيستقبل ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد. نعم، يخرج إلى الصفا من بابه، كما قلنا يا أخوان المحافظة على الأبواب أو الخروج والدخول من أبواب من باب معين أو من مكان معين في مكة أو من باب معين في المسجد الحرام أو الخروج إلى المسعى أو غيره، هذه في حالة السعة. أما في حالة الزحام وفي حالة الاشتداد فهذا يدخل من المكان الذي لا يضر به ولا بغيره، كل ما وجد سعة يسلكها حتى يخفف عن غيره. نعم. ثم ينزل من الصفا ماشيا إلى أن يبقى بينه وبين العلم الأول وهو الميل الأخضر في ركن المسجد نحو 6 أذرع، ثم يسعى ماشيا سعيا شديدا إلى العلم الآخر وهو الميل الأخضر بفناء المسجد حذاء دار العباس، ثم يمشي ويرقى المروة. نعم، هو الابتداء بالصفا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله به، والله سبحانه وتعالى قال إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. فلا يجوز البدء بالمروة، ومن بدأ بالمروة فالشوط الأول يعتبر غير صحيح إلا عند الحنفية، ورأيهم ضعيف في هذا، والحق أحب أن يتبع. ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل من المروة فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك أي ما ذكر من المشي والسعي سبعا، ذهابه سعيه ورجوعه سعيه. نعم، في السعي أولا من شروط السعي أن يكون بعد طواف مسنون أو بعد طواف نسك، بعد طواف نسك كما يقول الحنابلة أو بعد طواف مسنون كما يقول الشافعية في من طاف من أهل مكة على الخلاف الذي ذكرت. فلو طاف قبل السعي ما يصح إلا ما ورد في الطواف يوم النحر، فإنه قد ورد في سنن أبي داود أنه قال في أعمال ذلك اليوم سعيت قبل أن أطوف، قال اسعى ولا حرج. لكن لا ينبغي للحاج أن يعمل هذا، ينبغي الترتيب الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يبدأ ويطوف وبعدها يسعى، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما فعل ذلك مرتبا وقال خذوا عني مناسككم. نعم. يفتتح بالصفا ويختم بالمروة، ويجب استيعاب ما بينهما في كل مرة، فيلصق عقبه بأصلهما إن لم يرقهما، فإن ترك مما بينهما شيئا ولو دون ذراع لم يصح سعيه. نعم، ومما ينبغي التنبيه عليه في السعي أن الآن ولله الحمد قد جعلت التوسعة والدور الثاني في المسعى، والدور الثاني في المسعى السعي فيه مثل الدور الأول، لأن كما هو معلوم أن من ملك أرضا ملك علوها وملك قرارها، فمن صلى في البدرومات المحيطة بالحرم أو صلى في الدور الثاني أو سعى في الدور الثاني في المسعى أو غيرها فسعيه صحيح، وعلى هذا فتوى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وهي أعلى هيئة علمية جمع الله سبحانه وتعالى فيها من العلماء من يوثق بدينه وأمانته وإخلاصه، وفتواهم أن من طاف في الدور الثاني في المسعى أو صلى في أي دور من أدوار الحرم فإن صلاته صحيحة، وهو صلى في البدروم فإن صلاته صحيحة لأنها استقبال لقرار الكعبة. نعم. فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول فلا يحتسبه ويكثر من الدعاء والذكر في سعيه. ويشترط له نية وموالاة وكونه بعد طواف نسك ولو مسنونا. نعم، الموالاة هل تشترط في السعي ولا لا؟ لولا أن يسعى الحاج ما دام مستطيعا أن يسعى مواليا، لكن لو كان مريضا أو امرأة عاجزا أو شيخا كبيرا لا يستطيع أن يكمل السعي متواليا فلا حرج في ذلك إن شاء الله أن يؤخر بعضه حتى يستطيع القيام به. وقد كانت سودة بنت زمعة كما ورد عنها أنها كانت امرأة بدينة وسعت سعيها في عدة أيام، لكن ينبغي المحافظة وفعله كما كان السلف الصالح يفعلونه بعمومه، لأن يسعى بعد الطواف مباشرة وأن يوالي بين السعي. إن شق ذلك على مريض أو على كبير فليسعى راكبا، إن لم يستطع أن يسعى راكبا أو لم يجد فليسعى وليفرق بين السعي لما لا يشق عليه، ما جعل عليكم في الدين من حرج. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وتشن فيه الطهارة من الحدث والنجس والستارة أي ستر العورة، فلو سعى محدثا أو نجسا أو عريانا أجزأه. وتسن الموالاة، نعم، ليس مثل الطواف أو الخلاء. الطواف يشترط فيه على الراجح من أقوال العلم الطهارة من النجس ومن الحدث، ويشترط فيها أن يكون لابسا، وكذلك يشرع أن يكون في السعي طاهرا من الحدث والنجس، لكن لو جنبا أو المرأة، هذا يحصل كثيرا، حاضت بعد الطواف مباشرة فيجوز لها أن تؤدي السعي وهي حائض ولا حرج عليها في ذلك. نعم. وتسن الموالاة بينه وبين الطواف، والمرأة لا ترقى الصفا ولا المروة ولا تسعى سعيا شديدا، وتسن مبادرة معتمر بذلك. نعم، تسن مبادرة المعتمر بذلك، لأن هذا مسابقة مسارعة إلى الخيرات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. فالمبادرة، لأن الإنسان ما يعلم ماذا يعرض له من أمراض أو من زحام أو من غيره، والمسارعة والمبادرة إلى أعمال الخير دائما مطلوبة من مطلوبات الشارع في الحج وفي غيره. نعم. ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره ولو لبده ولا يحلقه ندبا ليوفره للحج. نعم، الأنساك ثلاثة كما تعلمون، حاج مفرد، وهذا يطوف، إن سعى مع طوافه فهذا يكفيه عن سعي الحج ويبقى على إحرامه حتى يحل منها يوم النحر الأكبر. وكذلك القارئ يطوف، فإن سعى معه كفاه عن سعي الحج على الراجح من أقوال أهل العلم، خلافا لمن يقول أنه يطوف طوافين وسعيين، ويبقى القارئ كذلك على إحرامه حتى يتحلل منهما يوم النحر. أما المتمتع بعمرة إلى الحج أو من اعتمر وأراد أن يحج من عامه، فإن هذا إذا أنهى أعمال العمرة بأن طاف وسعى حلق، والسعي والعمرة تتم بالطواف والسعي، ولا الحلق نسك من الأنساك، وفي خلاف هل هو نسك ولا تحلل من محظور. الراجح أنه نسك من الأنساك، من تركه فعليه دام. فإذا أنت انتهى من السعي شرع لمن لم يسق هديا أن يتحلل بالعمرة، وأن يبقى متحللا أو متمتعا إلى يوم التروية، ويحرم بالحج من مكة. نعم. ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره ولو لبده ولا يحلقه ندبا ليوفره للحج، وتحلل لأنه تمت عمرته، وإلا بأن كان مع المتمتع هدي لم يقصر وحل إذا حج. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم منعه من التحلل أنه ساق الهدي، وحينما سأله بعض نسائه رضي الله عنهن ما للناس تحللوا بعمرة ولم تتحلل، قال إني سكت هدي ولبت رأسي فلا أزال محرما حتى أحل منهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. فيدخل الحج على العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، والمعتمر غير المتمتع يحل سواء كان معه هدي أو لم يكن في أشهر الحج أو غيرها. نعم، لو نوى من الميقات أنه نوى عمرة، فإذا انتهى من العمرة سواء كانت هذه العمرة في الحج في أشهر الحج اللي هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، يسن له في حقه أن يتحلل من هذه العمرة ويبقى متمتعا حتى يأتي يوم التروية، وإن كان لا يريد البقاء إلى متمتع فقد انتهت عمرته. نعم. والمتمتع والمعتمر إذا شرع في الطواف قطع التلبية لقول ابن عباس يرفعه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ولا بأس بها في طواف القدوم سرا. نعم التلبية تقطع عند بداية استلام الحجر أو عند بداية الطواف، لأن الطواف له دعاء خاص غير التلبية، وما يزال الحاج ملبيا حتى يبدأ الطواف، ولا يزال مربيا بعد حجه حتى يرمي جمرة العقبة، فإذا رمى جمرة العقبة انتقل من التلبية إلى التكبير. نعم.